بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. لما أنهى رحمه الله تعالى بحث فيما يتعلق بالحوض والكلام عن الحوض، ذكر الصراط. وعرفنا فيما سبق أن اختيار المصنف رحمه الله تعالى أن الحوض قبل الصراط، ثم قولان لأهل السنة والجماعة: هل الحوض قبل الصراط أم الحوض بعد الصراط؟ عرفنا أن القاضي عياض يرى أنه بعد الصراط، وعليه يكون الصراط مقدما على الحوض. ومنهم من جمع بينهما كابن قيم رحمه الله تعالى، وكذلك السيوطي. وعرفنا أن هذا يحتاج إلى نص، وظاهر النصوص إما قبل وإما بعد، يعني إما قبل وإما بعد. وما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى هو الأظهر. قال: والصراط. الصراط باللغة بالصاد وبالسين وبالزاي على نزاع في إخلاصها، في اللغة على نزاع في إخلاصها. والمشهور في لسان العرب أن الصراط هو الطريق الواسع أو الطريق الواضح، مأخوذ من صرطت الشيء إذا ابتلعته، لأنه قالوا يبتلع المارة، كما أن الطريق كذلك أي يغيبهم، ففيه معنى الابتلاع. إذن الصراط هو الطريق الواضح، طريق الواضح. هذا مشهور في لسان العرب من قولهم: صرطت الشيء، صرطت سارط يعني بكسر الراء، صرطت الشيء إذا ابتلعته، لأنه يبتلع المارة، كما أن الطريق كذلك أي يغيبهم، أي يغيبهم. قال: والصراط منصوب. يأتي تعريفه الشرع، وهذا تعريف من المصنف رحمه الله تعالى. الصراط ما هو؟ قال: منصوب على متن جهنم، يعني طريق منصوب على متن جهنم، طريق منصوب على متن جهنم. منصوب هذا على وزن مفعول، على وزن مفعول. أصله ماذا؟ نصب. أصله نصب. النون والصاد والباء أصل يدل على إقامة شيء على السوى، هذا صفة للصراط. حينئذ يكونا مجتمعين، لأنه داخل في مفهومه، ومعلوم أن الصفة مع الموصوف كشيء واحد، ولذلك هو مركب، ومركب تركيبا توصيفيا. إذا قلت جاء زيد العالم، زيد العالم مسماه ماذا؟ شيء واحد، ذات واحدة. كذلك الصراط المنصوب فيه معنى الاستقامة، مع ماذا؟ مع كونه طريقا واضحا. فيجمع بين الأمرين: النون والصاد والباء أصل يدل على إقامة شيء على السواء، فنصب الشيء أقامه، وبابه ضرب يضرب، نصب ينصب. إذن الصراط منصوب يعني مقام على متن جهنم. والمتن المراد به الظهر، إن كان الميم والتاء والنون أصل واحد صحيح يدل على صلابة في الشيء وعلى امتداد وطول، يعني مع كونه المتن هنا بمعنى الظهر على ظهر جهنم، إلا أن فيه هذه المعاني اللغوية، فيه هذه المعاني اللغوية: صلابة في الشيء مع امتداد وطول. إذن يجمع بين الأمرين. والأصل في ما جاء من هذه الألفاظ في الشرع، الأصل فيها حمله على المعاني اللغوية، إلا إذا جاء تنصيص من الشرع. الصراط بالمعنى اللغوي، والمتن وجهنم معنى اللغوي إلى آخره، ونبحث عن المعاني اللغوية، إلا إن جاء ما يتعلق بحمل اللفظ على شيء يخالف المعنى اللغوي، حينئذ جعلنا له حقيقة شرعية. والصراط منصوب على متن جهنم، علم على النار. وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، وهو الصراط الجسر، معروف الجسر سمى القنطرة. قال ابن دريد هو بفتح الجيم، الجسر هو بفتح الجيم، قالوا الجسر الذي يسميه العامة جسرا، الجسر الذي يسميه العامة جسرا، بمعنى أنه لحن الكسرة، لحن الكسرة وجعله من قول العامة، من لحن العامة، وهي القنطرة. وفي مختار الصحاح بالأكثر معاجم اللغوية الجسر بفتح الجيم والكسر، يعني يجوز فيه اللغتان الجسر والجسر، هي لغتان على الصواب. الجسر بفتح الجيم وكسرها واحد الجسور التي يعبر عليها، الجسر والجسر بمعنى القنطرة، معلوم الجسر الذي يسير عليه الناس ويكون بين أمرين كالذي ينصب على النهر ونحوه، ويسمى جسرا لأنه يتوصل به من مكان إلى مكان آخر، وهذا كذلك هنا يكون ممتدا على النار يتوصل به إلى الجنة، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، محله بين الجنة والنار كما دلت على ذلك النصوص، إذ من تجاوزه فهو من أهل الجنة قطعا، من تجاوز الصراط فهو من أهل الجنة قطعا. قال يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، يعني قوة وضعفا، فمن كان قويا في دينه، والأعمال هنا أراد بها ماذا؟ أراد بها الإيمان والدين، على قدر أعمالهم أي على قدر دينهم، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لذلك عبر به بالأعمال عن الإيمان. ومعلوم أن الإيمان يزداد وينقص، يضعف ويقوى، فمن كان إيمانه قويا في الدنيا حينئذ كان عبوره على الصراط أقوى، ومن كان إيمانه ضعيفا في الدنيا حينئذ يكون عبوره على الصراط أضعف، وهكذا قوي هنا قوي هناك، والضعيف هنا ضعيف هناك. إذن هذا تعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للصراط، عرفنا أنه قدم الحوض على الصراط ثم ذكر الصراط وعرفه، قال والصراط منصوب على متن جهنم، وهو أي الصراط الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، يمر الناس عليه أي على الصراط على قدر أعمالهم، وسيبين هذا القدر فيما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وتعريف مثل هذه الأمور الشرعية يكون بما جاء في الشرح، ولذلك لم يتكلف أن يأتي بحد على طريقة أرباب الحدود، وإنما ذكر ما جاء به الشرع، قال الصراط منصوب إلى آخره، وهذا الأصل في مثل هذه الغيبيات، كما نقول الوضوء ما هو، لا نحتاج إلى أن نأتي به تعبير يوافق الحدود المنطقية أو التي جرى عليها أهل الاصطلاحات، لما نقول غسل الوجه إلى آخره، فنأتي بما جاء به الشرع، لأن هذا حقيقة شرعية، فمرده حينئذ إلى الشرع. إذن الصراط في اللغة الطريق الواضح، وفي الشرع جسر منصوب على متن جهنم أي على نفس النار، جهنم اسم من أسماء النار، والمراد بكونه على متن جهنم أي على نفسها على ذاتها، بمعنى أنه ليس على شيء آخر، فالذي يمر على الصراط يمر على النار، وهذا أحد الوجهين في تفسير قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، قال بعضهم يدخلها، وقال بعضهم هو المرور على الصراط، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يرده الأولون والآخرون فيمرون عليه على قدر أعمالهم، وذلك بعد مفارقة الناس للموقف وحشرهم وحسابهم، فإن الصراط يمرون عليه، فأما الذين ينجون فإلى الجنة، يعني من نجا ولم تأخذوا كلاليب الصراط حينئذ مآله إلى الجنة، ولذلك قال فأما الذين ينجون فإلى الجنة ويسقط أهل النار فيها، كما ثبت ذلك في الأحاديث. وقوله يمر الناس عليه، هذا عام أراد به الخاص، يمر الناس أي المؤمنون، لأن الكفار قد ذهب بهم قبل ذلك إلى النار، والذي يسقط من على الجسر إنما هو من أهل التوحيد، يعني أصحاب الكبائر الذين لم يعفى عنهم. يمر الناس، هذا عام أريد به الخاص، فالمراد به المؤمنون، لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، أي على الصراط، أي أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم، لأن الناس في الدنيا ليسوا على مرتبة واحدة، أليس كذلك؟ فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، فهم في الدنيا متفاضلون. ومعلوم كما مر معنا أن ليس كل مسلم مؤمنا، أليس كذلك؟ مع أن كل مؤمن فهو مسلم، إذن وجد وصف الإسلام ولا يوجد وصف الإيمان، ومعلوم أن أهل الإيمان أعلى درجة من أهل الإسلام، إذن هذا تفاوت. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إذن نهاهم عن أن يقولوا آمنا، مع أنه درجة من درجات الدين، مرتبة من مراتب الدين الثلاث، وأثبت لهم الإسلام. حينئذ نقول هذا يدل على أن الناس في الدنيا متفاضلون، كذلك مرتبة الإحسان أعلى من مرتبة الإيمان، فكل محسن فهو مؤمن، وليس كل مؤمن يكون محسنا. إذن هذه مراتب ثلاث، قد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا، ويكون مؤمنا ولا يكون محسنا، إذن تفاوتوا في الدنيا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هل هذا التفاضل في الدنيا له أثر في الآخرة؟ الجواب نعم، بمعنى أن من كان ظالما لنفسه في الدنيا فسيجد ذلك فيه في الآخرة، وكذلك المقتصد وسابق به بالخيرات. قال أي أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم، فبحسب استقامة الإنسان وثباته على دين الإسلام يكون ثباته واستقامته على الصراط. فمن ثبت على الصراط المعنوي الذي هو دين الإسلام ثبت على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم. ولذلك فسر قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فسر بماذا؟ بالإسلام، فهو الصراط في الدنيا. حينئذ هذا يعتبر صراطا، طريقا، لكنه ليس حسيا، إنما هو معنوي، إنما هو معنوي، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بالشرع القويم، هذا يعتبر الصراط، لأنه خط واحد مآله إلى الوصول إلى الجنة. وأما من ذهب يمنة ويسرى فهذا قد فارق الصراط في الدنيا، فسيترتب عليه أنه لن يثبت على الصراط في الآخرة. والصراط الذي ينبني عليه السلوك والعبور في صراط الآخرة هو حاله في الدنيا، فعند ذلك يتنبه لي أن الاستقامة على الدين هي الأصل. فمن ثبت على الصراط المعنوي الذي هو دين الإسلام ثبت على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم. ومن زل عن الصراط المعنوي، يعني عن الإسلام، ذهب إلى البدع، خرافات، للضلالات، إن لم يخرج عن الملة، حينئذ نقول من زل عن الصراط المعنوي زل عن الصراط الحسي جزاء وفاقا. فما يكون من أعمال في الآخرة هي مبنية على ما يكون في الدنيا، وما ربك بظلام للعبيد. وقد تكاثرت الأدلة من كتاب والسنة في إثبات الصراط، فيجب الإيمان به واعتقاد ثبوته. وذكر في لوامع الأنوار أنه خلق من حين خلقت جهنم، خلق الصراط من حين خلقت جهنم، وهذا إن ثبت حينئذ هو معتمد. إذن يجب الإيمان به واعتقاد ثبوته، وهو أنه صراط منصوب على متن جهنم بالأوصاف التي جاءت فيه بالشرع. ثم هل هو صراط واحد أم أنه متعدد؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فأكثر العلماء على أنه صراط واحد، وذهب بعضهم كالقرطبي وجزم به إلى أنه صراطان. قال القرطبي في التذكرة: اعلم رحمك الله تعالى أن في الآخرة صراطين، يعني ليس صراطا واحدا. وظاهر كلام شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى أنه صراط واحد، أنه عبر صراط منصوب على متن جهنم، وهذا واحد أو اثنان، هذا واحد. ثم عبر كما سيأتي إن شاء الله تعالى عما سماه القرطبي بأنه صراط ثاني عبر عنه بالقنطرة، عبر عنه بالقنطرة. حينئذ الخلاف ليس بخلاف الجوهري، وإنما هو في مسمى القنطرة، هل تسمى صراطا أو لا؟ في اللغة نعم تسمى، لكن هل جاء في الشرع تسميته صراطا أو لا؟ ظاهر أنه لم يرد، إنما جاء وصفها بكونها قنطرة، ثم جاء الوصف بالصراط لما هو كان على متن جهنم. وهل هذا من تتم أو لا كما سيأتي. قال القرطبي بالتذكرة: اعلم رحمك الله تعالى أن في الآخرة صراطين، أحدهما مجاز لأهل المحشر كله، مجاز يعني محل، ليس المجاز الحقيقة، لا، مجاز يعني مكان الجواز، يجوزه أهل المحشر. أحدهما مجاز لأهل المحشر كله، ثقيلهم وخفيفهم، إلا من دخل الجنة بغير حساب، وإلا من يلتقطه عنق من النار. فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناه، الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يخلص عنه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفد حسناتهم، حبسوا على صراط خاص لهم، وهو الذي جاء في النص أنه القنطرة التي تكون بعد الصراط. حينئذ يؤخذ من الظالم للمظلوم وينقون ويهذبون قبل الدخول إلى الجنة، إذا بعد مجاوزة الصراط. هل هذا يسمى صراطا أو لا؟ خلاف لفظي وليس بجوهري، لكن هل من حيث الأصل نطلق بأن الصراط على بأن الصراط اثنان أم واحد؟ قل الصواب أنه واحد، ومن سمى القنطرة بأنها صراط إنما نظر إلى المعنى اللغوي فحسب. وأما إذا نظرنا لمجموع الآثار والأحاديث الواردة فلم يطلق إلا الصراط إلا على ما كان على متن جهنم، هو الذي سمي الصراطا، وأما القنطرة فهي كاسمها سميت قنطرا في الأحاديث. قال: حبسوا على صراط خاص لهم، ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله تعالى، لأنهم تجاوزوا الصراط الأكبر كما قال. فمن كان من أهل النار ممن استحق النار من الموحدين أخذته الكلاليب، ومن تجاوز فقد نجا. إذا ماذا بقي؟ بقي أن ينزع ما في قلوبهم من غل، والذي جاء في النص، حينئذ يوقفون على هذه القنطرة فيكون فيه التهذيب والتنقية، وهي ليست بصراط. قال: ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إلا يشاء الله تعالى، لأنهم قد عبروا الصراط الأول مضروب على متن جهنم التي يسقط فيها من أوبقته ذنوبه وزاد على الحساب جرمه وعيوبه. فقد أخرج البخاري الدليل على هذا الصراط الثاني، والإسماعيلي في مشيخته واللفظ له عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. متى يكون هذا؟ على الصراط أم بعد الصراط؟ جاء تفسيره بأنه يكون بعد الصراط، إذن لا يكون على الصراط الذي عبر عنه بأنه الصراط الأكبر. لماذا؟ لكون الصراط الأكبر من أوبقته ذنوبه تأخذه كلابيب النار، ومن تجاوز حينئذ قد دخل الجنة لكن بعد أن يقف في قنطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية حديثه البخاري: يخلص المؤمنون من النار. قال: فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. ظاهر النص التفرقة بين الصراط الذي يكون على النار وما بعده، لأنه قال يخلص المؤمنون يعني يتخلصون، يخلص المؤمنون من النار. متى؟ إذا تجاوز الصراط الذي عبر عنه بالصراط الأكبر الذي يكون منصوبا على متن جهنم ويكون معرضا للسقوط في النار. بعد ذلك ماذا؟ قال: فيحبسون. فلماذا هنا؟ لأي معنى؟ للترتيب، يعني بمعنى أن ما بعده كائن وواقع بعدما ما قبله، فدل على أن ثم مرحلتين: المرحلة الأولى هي التي يخلص منها المؤمنون من النار، وذلك بمجاوزة الصراط. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة القنطرة، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. فأخذ القرطبي من هذا النص، من هذه اللفظة، أن الصراط متعدد، لا سيما أن من أهل اللغة من قال الصراط قنطرة جهنم، عبر به بالقنطرة، والقنطرة هي الجسر، وهذا معنى صحيح من حيث المعنى اللغوي، لكن ظاهر النصوص خلاف ذلك. وعرفنا أننا إذا لم يكن لظاهر النصوص معنى يدل على التقييد المعنى اللغوي، حينئذ رجعنا إلى المعنى اللغوي. لكن إذا دلت النصوص على أن ثم ترتيبا، على ثم أوصاف تزيد على مجرد المعنى اللغوي، حينئذ العبرة بما دل عليه النص، والسباق والسياق يكون ماذا؟ يكون محكما. وظاهر النص هنا أن القنطرة هذا ليست بصراط، لأن الصراط معلوم أنه ماذا؟ أنه كما سيأتي طريق واسع أو واضح، وجاء في بعض أوصافه أنه أدق من الشعرة، وهذا لم يرد فيما يأتي من القنطرة. ثم قال: فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. انظر، بعضهم من بعض، هذا ظاهر أنه ليس على صراط، لأن الصراط ممتد، وهذا يدل على فناء، على فناء. قال: حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا. يعني إذا دخل الجنة عرف بيته كما كان يذهب إلى بيته في الدنيا، لا يضيع، كذلك لا يضيع، كذلك في الجنة يهديه الله تعالى إلى منزله، وهو أهدى منه من منزله في الدنيا. قال قتادة: كان يقال ما يشبه بهم إلا أهل الجمعة انصرفوا من جمعتهم، يعني إذا خرجوا من الجمعة انتشروا، كذلك ذهبوا إلى بيوتهم، هل أحد يضل؟ الجواب لا. قال: كذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. قال القرطبي: هذا في حق من لم يدخل النار من عصاة الموحدين، أما من دخلها ثم أخرج فإنهم لا يحبسون، بل إذا خرجوا بثوا على أنهار الجنة. يعني هذه القنطرة التي يقع فيها التهذيب والتصفية لما قد يكون من المظالم التي تكون في القلوب وغيرها، حينئذ هل هي مطلقا لكل من يدخل الجنة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه التنقية وهذا التهذيب لمن لم يدخل النار، ومعلوم ليس كل واحد يدخل النار، بل ليس كل من وقع في كبيرة يدخل النار، قد يعفو الله تعالى عنه. حينئذ إذا دخل بعض أهل كبائر النار فخرجوا، هل لهم قنطرة كذلك أم اكتفي بالنار؟ اكتفي بالنار، ليس بعد النار من تهذيب وتنقية. ولذلك قال: هذا أي قنطرة بهذا المعنى في حق من لم يدخل النار من عصاة الموحدين، أما من دخلها ثم أخرج فإنهم لا يحبسون، بل إذا خرجوا بثوا على أنهار الجنة. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: قوله حديث يخلص المؤمنون من النار، أي ينجون من السقوط فيها بمجاوزة الصراط فيها، وهذا المعنى الصحيح، يعني ظاهر النص هو هذا. ولذلك نقدم هذا الظهور على تفسير القنطرة فيما بعد الصراط بأنه الجسر، إن كان هو معنى صحيح لغوي، لكن نقول ظاهر النص أن عندنا ترتيبا: أولا خلوص من النار، ولا يخلص من النار إلا إذا انتهى الصراط، أليس كذلك؟ ثم تأتي القنطرة، سواء قيل بأن القنطرة تتم للصراط لكن لا على الوجه الذي في الصراط، أو سمي معنى آخر، لكن ثم معنيان. قال الحافظ: قوله يخلص المؤمنون من النار، أي ينجون من السقوط فيها بمجاوزة الصراط فيها، وأما إذا لم يتجاوزوا فالأصل أنهم ماذا؟ معرضون، هذا الأصل، لكن إذا تجاوزوا فقد خلصوا من النار. قال: واختلف في القنطرة المذكور، هذا سبب الخلاف، هل ثم صراط واحد أم صراطان؟ اختلف في القنطرة المذكورة، فقيل إنها من تتمة الصراط، من تتمة الصراط، وهي طرفه الذي للجنة، وقيل إنها صراط آخر وبه جزم القرطبي. قال الحافظ جلال الدين السيوطي: والأول يعني أنه طرف الصراط الذي يلي الجنة هو المختار الذي دلت عليه أحاديث القناطر والحساب على الصراط، يعني كون من تتم، يعني ليس بصراط آخر، ليس بصراط آخر، وكونه متصلا به كذلك يحتاج إلى نص، يحتاج إلى نص. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النص السابق: يخلص المؤمنون من النار، وهذا يكون بالانتهاء من السير والعبور على الصراط، فيحبسون على قنطرة، فهي شيء آخر. القول بأن من تتمة الصراط إن كان المراد به سلوك ما يخشى منه قبل دخول الجنة فلا إشكال فيه، وأما أنه متصل بالصراط هذا كذلك يحتاج إلى نص، والنص الذي معنا لا يدل على ذلك. إذن هل هما صراطان أم صراط واحد؟ ظاهر كلام المصنف هنا أنه صراط واحد، وأما ما أطلق عليه بأنه صراط آخر فهو القنطرة التي تكون بعد الصراط قبل دخول الجنة، وإنما تكون لمن نجا من العبور على الصراط من أن تأخذه النار. إذن يجب الإيمان بهذا الصراط هو واحد، واعتقاد ثبوته الحديث كما مر معنا دالة على ذلك. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب الصراط، يعني ينصب، يضرب الصراط بين ظهري جهنم، بين ظهري جهنم، في بعض الروايات بين ظهراني بفتح النون، زيادة الألف والنون وفتح النون، بين ظهراني. إذن روايتان: ظهراني بين ظهري جهنم. قال ابن الجوزي: أي على وسطها، على وسطها، لأن الظهر هو هذا معناه. يقال: نزلت بين ظهريهم وظهرانيهم بفتح النون، أي في وسطهم متمسكا بينهم لا في أطرافهم، والألف والنون زيدتان للمبالغة. وقيل: لفظ الظهر مقحم ومعناه يمد الصراط عليه، صراط يكون على ظهر جهنم يعني وسطها ممتد على النار. قال: يضرب الصراط بين ظهري جهنم، يعني على ظهرها، حينئذ إذا جعلت ظهرنا مقحمة فالمراد بها إفادة ماذا؟ إفادة الوسطية، إفادة وسطية. ويمر المؤمنون عليه فرقا، يعني جماعات متفرقين، ويمر المؤمنون عليه فرقا، فمنهم كالبرق الذي بين أو قال شيخ الإسلام على قدر أعمالهم، فمن كان أشد سرعة في الدنيا فهو أشد مرورا على الصراط، وهكذا، والبطيء بطيء، والذي يسير على قدميه ويديه كذلك. قال: فمنهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا، لضعفه به في الدنيا، عمله ضعيف لا يقبل على الطاعات، فكذلك يكون شأنه على الصراط. وفي حافتيه يعني حافتي الصراط جانبيه كلاليب معلقة، كلاليب جمع كلاب أو كلاب بضم الكاف أو بفتح الكاف، كلاب أو كلاب، والفتح أجود، فتح أجود، وهي حديدة عقفاء تعلق عليها المعاليق، كلاليب حديدة عقفاء يعني أشبه ما يكون هكذا، حينئذ نقول هذا باب التيسير فقط، تعلق عليها المعاليق. إذا في حافتيه كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، إذن هي مأمورة، أمرها الله تعالى أن تأخذ فلانا وفلانا، يعني أصل فيها أنها جماد، لكن ما أمر الله تعالى من الجمادات، حينئذ يستمع أو لا يستمع، أتينا طائعين، كذلك أمر السماوات والأرض، أتينا طائعين. إذن أمر الله تعالى كلاليب وعين لها تأخذ من وتترك من، هذا بأمره جل وعلا. قال: فمخدوش ناج ومكردس في النار. مخدوش ناج يعني بعض الناس الذين يسيرون على الصراط قد تؤثر فيه الكلاليب ولا تأخذه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى خدشا، تخدشه لكن لا تأخذه. بعضهم لا، مكردس يعني مخردل في النار. فمخدوش ناج على ما به من أثر، ومكردس في النار، مخردل أي المرمي المصروع، مخدوش من الخدش، ومكردس في النار أي ملقى فيها ومدفوع إليها. إذن هذه الكلاليب إما أن تأخذ وإما أن تخدش. تخدش بمعنى أنها تصيب وتؤثر فيه، ويكون هذا عقابه، يكون هذا عقابا له، ثم ينجو، يعني لا يسقط في النار، وبعضهم ماذا يسقط فيه في النار. قال: ووقع في حديث أبي سعيد، قلنا: وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، مزلة مزلة بالضبطين وكسر الزاي وفتحها، مدحضة يعني مزلقة. ووقع في حديث أبي سعيد، قلنا: وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، أي زلق تزلق فيه الأقدام، يعني موضع الزلل، موضع الزلل. يقال: دحض الرجل إذا زلق دمه، هذا من صفات الصراط، بمعنى أنه تزلق فيه الأقدام، تزلق فيه الأقدام. وعلى هذا فهو طريق واسع، على هذا المعنى فهو طريق واسع، لأنه إذا قيل بأنه أحد من أدق من الشعرة، حينئذ لا يتأتى فيه ماذا؟ ها، أن تنزلق فيه الأقدام. لكن قال أهل العلم: ما دام أنه جاء النص مدحضة مزلة بمعنى أن الأقدام تنزلق فيه، دل هذا على أنه واسع، دل هذا على أنه واسع. وأنكر بعضهم ما ورد من بعض الآثار عن بعض الصحابة أنه أدق من الشعرة بناء على هذا النص، فقال: ما جاء عن الصحابة حديث أبي سعيد بلغني أنه أدق من الشعرة، قال: هذا معارض لهذا النص، لأن هذا النص يدل على ماذا؟ على أنه مدحضة مزلة، مدحضة مزلة. لكن الظاهر الله أعلم أنه لا يصح الاعتراض بهذا المعنى. لماذا؟ لأن قد يقال بأن نجمع بين الوصفين، هو أمر غيبي الله أعلم به كيف يكون، لكن عندما نقول بأن كونه مدحضة مزلة يدل على الوسوع، على الاتساع، يدل على الاتساع وليس بدقيق أو أدق من الشعر، نقول هذا تكييف، يعني تصورنا ثم بعد ذلك أردنا ماذا؟ أن ننفي أو أن نوجد التعارض بين النصين. والجواب أن نقول: لا مانع، لا مانع، لأن أحوال الآخرة تختلف كليا أصلا وفرعا عن أحوال الدنيا، فقد يكون مزلة قدم وتنزلق فيه الأقدام وهو أدق من الشعر، أليس الله تعالى بقادر على ذلك؟ بلى. إذن لا اعتراض، لا نأتي نعارض بين النوعين. ولأن ما ورد عن أبي سعيد هذا الأصل فيه أنه ليس من قبيل الاجتهاد، وصح في صحيح مسلم قال: بلغني أن الصراط أدق من الشعر، دل ذلك على أنه قد ثبت عنده. وإذا كان كذلك حينئذ يقول الأصل أن ما ورد عن الصحابة في مثل هذه المسائل مما لا مجال للرأي فيها أن له حكم الرفع، ولذلك لم ينكر ذلك ابن تيمية ولا ابن القيم رحمه الله تعالى على أن هذا الوصف قد ثبت. وأما معارضته بهذا الحديث مدحضة مزلة، نقول: لا تعارض بينهما، تدحض فيه الأقدام وتزل وتنزلق ويكون أدق من الشعرة، كيف يكون؟ الله أعلم، لأن الصراط أصلا وفرعا هذا أمر غيب، وإنما نسمع ما جاء في النص فنؤمن به، إذن صح هذا وصح هذا، كيف؟ نقول: لا مجال لكيف في مثل هذه المواضع. قال: وعلى هذا فهو طريق واسع، لأن كلمة الصراط مدلولة اللغوي الطريق الواسع. وفي هذا الحديث أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه دحض ومزلة، والدحض والمزلة لا يكونان إلا في طريق واسع، أما الضيق فلا يكون دحضا ومزلة. ووقع عند مسلم قال أبو سعيد بلغني، سعيد الخدري بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة. وعن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس، ولبعض الناس مثل الوادي الواسع. هذا جمع بين القولين، يعني قد يكون على بعض الناس أدق من الشعر وبعضهم لا، طريق الواسع، والله أعلم بذلك. أخرج ابن مبارك وابن أبي الدنيا، وهو حديث معضل إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة في الصحاح والمسانيد والسنن ما لا يحصى إلا بكلفة، وقد أجمع السلف على على امتثاله، يعني على امتثال ما جاء من النص، يعني اعتقاد ما دل عليه النص بعد ثبوته. إذن في صفة الصراط قد يقع نزاع، أما إثباته هذا محل وفاق ودلت عليه النصوص دلت على ذلك. قال في لوامع الأنوار الصراط، قال العلماء في صفة الصراط: الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف وأحمى من الجمرة. وقد أخرج الطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يوضع الصراط على سواء جهنم، مثل جهنم سواء وسطها، مثل حد السيف المرهف، مدحضة أي مزلقة أي لا تثبت عليها قدم بل تزل عنه، إلا من يثبته الله تعالى عليه كلاليب من نار تخطف أهلها فتمسك بهواديها ويستبقون عليها بأعمالهم. الحديث هذا إن صح وهو من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ويكون حينئذ له حكم الرفع، لأن هذه تعتبر من الغيبيات. وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف. هذا الحديث لو صح لكان نصا في محل النزاع لكنه ضعيف. لجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليم وحسك الشوك، يعني تأخذ من شاء، والناس عليه كالطرف العين لمح البصر، وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، والملائكة يقولون: ربي سلم سلم، فناج مسلم ومخدوش مسلم ومكور في النار على وجه. فناج مسلم ومخدوش كذلك ناج، مخدوش ناج لأنه ماذا؟ لأنه لم يسقط في النار، ومخدوش مسلم يعني من السقوط في النار، ومكور في النار على وجهه. هذا الحديث كما ذكرنا أنه رواه الإمام أحمد عن عائشة مرفوعا لكن بسند ابن لهيعة فهو ضعيف، وإلا لو صح لكان فيصلا في المسألة. وأخرج مسلم، وهذا هو محل الشاهد، وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وضع الصراط بين ظهراني جهنم، عليه حسك كحسك السعدان شوك، ثم يستجيز الناس يعني يمرون، فناج مسلم ومخدوش به ثم ناج، ومحتبس به ومحتبس به ومنكوس فيها. وأخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم يمرون، والملائكة يقولون: اللهم سلم اللهم سلم. وأخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصراط كحد السيف، فإن الملائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات، وإن جبريل لآخذ بحجزتي، وإني لأقول: يا رب سلم، فالزالون والزالات يومئذ كثير. وأخرج ابن عساكر عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: بلغنا أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، على متن جهنم لا يجوز عليه إلا الضامر مهزول من خشية. هذا حديث كلها ضعيفة، لكن عند بعضهم أنه يقوي بعضها بعضا فيصير من قبيل الحسن لغيره، ولكن العمدة ما ورد عن أبي سعيد في صحيح مسلم لأنه ثابت عنه رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ووقع في حديث أبي سعيد قلنا: وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة أي زلق تزلق فيه الأقدام. ووقع عند مسلم قال أبو سعيد: بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة. ولم يستطع ابن حجر أن ينتقل هذه الرواية. قال: ووقع في رواية ابن منده من هذا الوجه. قال سعيد بن أبي هلال: بلغني ووصله البيهقي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرزوما به وفي سنده لي، يعني ما جاء عن سعيد بن أبي هلال ضعيف، ولابن المبارك عن مرسل عبيد بن عمير: إن الصراط مثل السيف وبجنبتيه كلاليب، إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر. وأخرجه ابن أبي الدنيا من هذا الوجه وفيه: والملائكة على جنبتيه يقولون: رب سلم سلم. وجاء عن الفضيل بن عياض قال: بلغنا أن الصراط مسيرة 15,000 سنة، 5,000 صعود، 5,000 هبوط، 5,000 مستو، أدق من الشعرة وأحد من السيف. هذا لا يثبت، هذا معضل كما قال ابن حجر. وأحد من السيف على متن جهنم لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله. قال ابن حجر: أخرجه ابن عساكر في ترجمته، وهذا معضل لا يثبت. وعن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس، ولبعض الناس مثل الوادي الواسع. أخرجه ابن مبارك وابن أبي الدنيا، وهو مرسل أو معضل. إذن عند بعض أهل العلم أن هذه وإن كان فيها شيء من الضعف إلا أنه بمجموعها يرتقي لا إلى الحسن، ونحقول الحجة فيما ثبت عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ولذلك أثبت هذا الوصف كثير من أهل السنة والجماعة. إذا قال ابن القيم: إن أن أمرهم باقتحام النار كأمر المؤمنين بركوب الصراط الذي هو أدق من الشعرة وحد من السيف. إذن أثبت هذا الوصف رحمه الله تعالى بناء على ما ثبت عن أبي سعيد الخدري. وأنكر القرافي كون الصراط أدق من الشعر وحد من السيف، وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن عبد السلام، يعني بناء على التعارض الوارد بين ماذا؟ بين الروايتين: مدحضة مزلة، يعني يدل على أنه واسع، على أنه واسع، هذا يدل على أنه ليس بضيق، أليس كذلك؟ هذا إذا كيفنا، إذا كيفنا، لكن إذا سلمنا حين نقول لا يلزم. وقال الممكن لكون الصراط أدق من الشعر وحد من السيف: هذا إن ثبت حمل على غير ظاهره، يعني ما جعل أبي سعيد لابد من تأويله، لابد من تأويله لمنافاته الأحاديث الأخرى من قيام الملائكة على جنبتيه، ملائكة تقوم على جنبي الصراط، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه ليس به أحد من السيف ودق من الشعر. قل لا يلزم، أليس كذلك؟ قل لا يلزم، هنا حصل تصور أول ثم بعد ذلك نفي، وإنما نقول المقام هنا مقام غيبيات. حينئذ إذا جاء أنه أدق من الشعر قل آمنا، جاء أن الملائكة كثير عليه قل آمنا، جاء أن الملائكة على جنبيه قل آمنا، لا يعارض. لماذا؟ لأننا لا ندرك كون ماذا؟ كون الصراط أدق من الشعر، وكيف يكون شأن الملائكة؟ فالله أعلم بتلك الحال. إذن اعتراض قرافي ليس له وجه، لأنه مبني على التكييف، ثم بعد ذلك حصل التعارض عنده بين النصين. يقول: لمنافاته للأحاديث الأخرى من قيام الملائكة على جنبتيه وكون الكلاليب والحسك فيه وإعطاء كل من المارين عليه من النور قدر موضع قدميه، يعني هذه كلها معارضة لهذا النص، صواب أنه ليس بينهما تعارض. قال القرافي: والصحيح أنه عريض واسع، وقيل طريقان يمنى ويسرى. قيل هذه كاسمها قيل، يعني لو لا يثبت بها وصف شرعي قيل حينئذ لا نؤمن بما قيل، وإنما نؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ قيل وقيل طريقان يمنى ويسرى، فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين، وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمال. نحتاج إلى نص، وليس عندنا نص. انظر هنا يترك ما ثبت عن أبي سعيد، ومع أن القاعدة أنه ليس له رأي، يعني ليس من قبيل الرأي والاجتهاد، فله حكم مرفوع، ثم يأتي بقيلة وطريقان، طريق لأهل الشقاوة وطريق لأهل السعادة، من أين هذا؟ هذا فيه نظر. وفيه طاقات، كل طاقة تنفذ إلى طبقة من طبقات جهنم، وجهنم بين الخلق وبين الجنة، والجسر على ظهرها منصوب، فلا يدخل أحد الجنة حتى يمر على جهنم، وهو معنى قوله تعالى وإن منكم إلا وارده على أحد الأقوال. إذن تعارض الأمر عند القرافي فأنكر كونه أدق من الشعر، قال بل لابد أن يكون واسعا لأنه معارض للنصوص الأخرى. ثم قال القرافي تبعا للحافظ البيهقي كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف لم أجده في الروايات الصحيحة. نعم هذا مسلك صحيح، يعني لم يرد، قال لم يرد قلنا على العين والرأس، يعني لم يثبت بطريق صحيح هذا الوصف، فإذا لم يثبت حينئذ لا نقول به. فمن لم يثبت عنده أثر أبي سعيد فلا إشكال فيه، لكن من أثبت أن كون قول أبي سعيد له حكم الرفع حينئذ لا إشكال فيه، فيكون الخلاف بين أهل السنة والجماعة. أما المعارضة بين النصوص هذا لا يقبل. إذن الحكم قد يكون واحدا ولكن الدليل يختلف، لكن الدليل يختلف. فمن أنكر كون الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر لكون لم يثبت عنده نص هذا لا إشكال فيه لا ينكر عليه، وأما كونه قد تعارض عند النصوص قل هذا التعارض فرع التكييف حينئذ ينكر هذا المسلك. قال كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف لم أجده في الروايات الصحيحة، وإنما يروى عن بعض الصحابة، يروى عملاته في تضعيف، صواب أنه ثبت عن بعض الصحابة، ثبت عن بعض الصحابة، ومن ممن ثبت عنه ما رواه مسلم عن أبي سعيد قال بلغني، والصحابي قال بلغني حينئذ هذا ما كان واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يبحث عنه، لا يبحث عنه، إذ لو كان منكرا غير مقبول لأنكره، لكنه ثبت عنده، ثبت عنده، فإما أنه أسقط صحابيا وإما أنه أسقط تابعيا عدلا، ورواية الصحابة عن التابعين قليلة جدا خاصة في مثل أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. قال فيؤول وإنما يروى عن بعض الصحابة، يعني ثبت عنده عن بعض الصحابة ولم يرد في الروايات الصحيحة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤول بأن أمره أدق من الشعر، أمره يعني شأنه، رده إلى ماذا؟ إلى الأمر المعنوي، إلى أمر المعنوي وليس الأمر الحسي، أمره أدق من الشعر، فإن يسر الجواز عليه وعسره على قدر الطاعات والمعاصي، فجعل هنا أدق من الشعر هذا باعتبار ماذا؟ من دق عمله، فيكون حينئذ بشأنه في نفسه هو أدق من الشعر مع كونه واسعا، مع كونه واسعا، ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى، وقد جرت العادة بضرب دقة الشعر مثلا للغامض الخفي يعني في لسان العرب، وضرب حد السيف لإسراع الملائكة في المضي لامتثال أمر الله وإجازة الناس عليه. ورد هذا القرطبي رحمه الله تعالى، والصواب أن هذا تحريف لما جاء عن بعض الصحابة، ورد هذا القرطبي وغيره من أئمة الآثار، وقد أخرج مسلم تلك الزيادة في صحيح عن أبي سعيد بلاغة، وليست مما للرأي والاجتهاد فيه مجال فهي مرفوعة، وهي هذا الصواب. ثم إن القادر على إمساك الطير في الهواء قادر على أن يمسك عليه المؤمن ويجريه ويمشي، لا اعتراض بكون ماذا أدق من الشعرة ثم عليه كلاليب، والكلوب الواحد كما روي أنه يأخذ مضر ونحوها يعني عشرات مئات ألوف الناس، هذا كيف يكون أدق من الشعر وعليه كلاليب ثم على حافتيه ملائكة اللهم سلم سلم، هذا كله نقول سمعنا وأطعنا لا نأتي ونعترض به بعقولنا. قال هنا ثم إن الله تعالى ثم إن القادر على إمساك الطير في الهواء قادر على أن يمسك عليه المؤمن ويجريه ويمشيه، على أنه أخرج عبد الله بن مبارك وابن أبي الدنيا عن سعيد بن أبي هلال قال بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس أدق من الشعر، يكون على بعض الناس أدق من الشعر، وعلى بعض مثل الوادي الواسع. وأخرج أبو نعيم عن سهل بن عبد الله التستري قال من دق الصراط عليه في الدنيا عرض عليه في الآخرة، ومن عرض عليه الصراط في الدنيا دق له فيه في الآخرة. هذا حديث ضعيف لم يثبت، لكن المعول عليه ما ثبت عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهم. حينئذ نقول الوصف ثابت والعلم عند الله والمسألة فيها نزاع. فيها نزاع. قوله وهو الجسر بفتح الجيم وكسرها لغتان وهو الصراط. وقوله يمر الناس على قدر أعمالهم أي أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم في الدنيا، فكما يكون في الدنيا يكون كذلك في الآخرة. قال رحمه الله تعالى فمنهم أي بعضهم ممن يجوز الصراط، فمنهم من يمر كلمح البصر، كلمح البصر يعني التفاتهم أو طرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوة يعني يركض أو يجري، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، تخطف فتح الطاء، تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، من مر يعني تجاوز الصراط دخل الجنة، مآله من أهل الجنة قطعا هذا. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، إذا عبروا انتهوا من الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتصوا لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هذا من المصنف رحمه الله تعالى تبيين لحال مشي الناس على قدر أعمالهم كيف يكون، فوصلوا على ما ذكر، وهذا كله جاء به النص. فقوله فمنهم من يمر كلمح البصر، فهذا للتفصيل، ومنهم أي بعضهم من يمر يعني مار، يمر كلمح البصر وهو التفاته يعني طرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ولمح البصر أسرع من البرق كذلك، لمح البصر تحريك العين هذا أسرع من البرق. الله أكبر. ومنهم من يمر كالريح أي الهواء، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل وهي دون الفرس الجواد، ومنهم من يعدو عدوا يركض ركضا يعني يسرع، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. قال ابن دريد الزحف هو المشي على الاسد مع إشرافه بصدره زحفا، ومنهم من يخطف خطفا أي يؤخذ بسرعة ويلقى في جهنم. يفهم منه أن النار التي يلقى فيها العصاة هي النار التي يلقى فيها الكفار، كذا قال الله تعالى النار وعدها الذين كفروا عدت للكافرين، أطلق النار ثم بين من فعل كذا دخل النار، أي نار؟ النار التي ذكرها في القرآن، لم يذكر نارين لما ذكر النار واحدة. وابن قيم رحمه تعالى كثيرا ما يذكر أن نار العصاة غير نار الكفار، هذا يحتاج إلى دليل نص وليس ثم دليل، الظاهر والله أعلم أن النار واحدة هي دركات ولا شك في ذلك، لكن كون نار العصاة المؤمنين موحدين للمعصية غير نار الكفار يحتاج إلى نص، وليس ثم نص واضح بين يدل على ذلك. ولذلك قول ويلقى في جهنم، عرفنا الذي يتجاوز الصراط الذي يسير يعبر الصراط هم المؤمنون، هذا الأصل، الذي تأخذ الكلالي وتخطفه وتلقيه في النار هذا من الموحدين العصاة، إذن هي النار. قال على متن جهنم أو لا على متن جهنم، أي جهنم هي التي ذكرها في القرآن، فدل ذلك على أنه ليس إلا نارا واحدة وإن كانت دركات. قوله فإن الجسر عليه كلاليب جمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام مشددة، وهي حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم ويرسل إلى التنور يعني أشبه ما يكون بهكذا، تعلق توضع في التنور. تخطف بفتح الطاء ويجوز كسرها أي يختلسها، والخطف هو استلاب الشيء وأخذه بسرعة كلاليب تخطف بأعمالهم أي تخطفهم بسبب أي تخطفهم بسبب أعمالهم القبيحة، فمن مر على الصراط دخل الجنة لأنه نجا من الصراط وكلاليبه. إذن هذا وصف لما سيكون. قال الحافظ ابن حجر: وفي حديث أبي سعيد من الزيادة: فيمر المؤمن كطرف العين وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. وفي حديث حذيفة وأبي هريرة معا: فيمر أولهم كمر البرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرحال، تجري بهم أعمالهم وتجري بهم أعمالهم. إذن العبرة بما يكون عليه حال المؤمن في الدنيا. وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن: ويوضع الصراط فيمر عليه مثل جياد الخيل والركاب. وفي حديث المسعود: ثم يقال لهم: أنجوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر كطرف العين، ثم كالبرق، ثم كالسحاب، ثم كانقضاض الكوكب، ثم كالريح، ثم كشد الفرس، ثم كشد الرحل، حتى يمر الرجل الذي أعطي نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه، يجر بيد ويعلق يد، يجر بيد ويعلق يد، ويجر برجل ويعلق رجل، وتضرب جوانبه النار حتى يخلص. وعند أبي حاتم في التفسير من طريق أبي الزعراء عن ابن مسعود: كمر البرق، ثم الريح، ثم الطير، ثم أجود الخيل، ثم أجود الإبل، ثم كعدو الرجل، حتى إن آخرهم رجل نوره على موضع إبهامي قدميه، ثم يتكفأ به الصراط. وعندها الناد بن السريع عن ابن مسعود: بعد الريح، ثم كأسرع البهائم، حتى يمر الرجل سعيا ثم مشيا، ثم آخرهم يتلبط على بطنه فيقول: يا رب لما أبطأت بي؟ فيقول: أبطأ بك عملك. ولابن المبارك من مرسل عبد الله بن شقيق: فيجوز الرجل كالطرف وكالسهم وكالطائر السريع وكالفرس الجواد المضمر، ويجوز الرجل يعدو عدوا ويمشي مشيا حتى يكون آخر من ينجو يحبو، حتى يكون آخر من ينجو يحبو. هذا جمع من الحافظ جيد، جمع النصوص كلها الواردة في صفة العبور. قال رحمه الله تعالى: فإذا عبروا عليه على الصراط وقفوا على الأوصاف السابقة، وذلك لما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري حديث السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. حديث الذي سبق الخلاف فيه هل هو صراط واحد أم صراطان، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلمات الدنيا ويدخلون الجنة. هذا فيه قنطرة، وليس في قلوب بعضهم على بعض شيئا. قوله عبروا أي مضوا، مضوا أي مضوا ونجوا من السقوط في النار بعدما جازوا على الصراط. ومر معنى قول القرطبي: هؤلاء المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنقذ حسناتهم. وخرج من هذا صنفان: من دخل الجنة بغير حساب، ومن أوبقه عمله كما مر معنا. يعني الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يدخلون مباشرة، كذلك هذا النص الذي دل عليه. وقوله على قنطرة، القنطرة الجسر، هذا في لسان العرب، قنطرة الجسر وما ارتفع من البنيان، قاله في القاموس، وسبق الإشارة إلى أن هذه القنطرة المذكورة في الحديث قيل هي من تتمة الصراط، من تتمة الصراط، وهي طرفه الذي يلي الجنة. هذا التحديد كذلك أحتاجه إلى نص، وإنما نقول صراط يتجاوزه المؤمنون ثم بعد ذلك تكون القنطرة، والله أعلم بشأنها. وقيل إنهما صراطان، وهذا بهذا جزم القرطبي فيما سبق النقل عنه، ولكن القنطرة صراط خاص بالمؤمنين وليس يسقط أحد منهم في النار. قال بعضهم الصواب التوقف في هذه المسألة، والصواب هو الوقوف مع ظاهر النص، ظاهر النص. سمى هذا صراطا ثم قال فتأتي القنطرة، إذن فرق بين النوعين، فليس الثاني بصراط، هذا ظاهره ظاهر النص، ولا نقول التوقف هنا. نعم في كيفيات التوقف، أما ما دل عليه ظاهر النص فهو المعتمد. قوله فيقتص لبعض من بعض، أي السوف لكل واحد ما له عند الآخر. قوله فإذا هذبوا ونقوا، هذبوا بضم الهاء والنون، هذبوا نقوا، وهما بمعنى التمييز والتخليص من التبعات كما في الفتح، هذبوا ونقوا يعني مغير الصيغة، يعني فعل ماضي مغير الصيغة. أذن لهم في دخول الجنة، أي بعد اقتصاص بعضهم من بعض وخلاصهم من التبعات التي بينهم، فلا يبقى في قلوب بعضهم على بعض شيء فيدخلون الجنة، وقد ذهب ما في قلوب بعضهم على بعض من الغل والحقد وغير ذلك. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ومر معنا ما جاء بحديث أبي سعيد في تفسير هذه الآية، نص السابق يخلص المؤمنون من النار فيحبسون إلى آخره. والغل الحقد والعداوة، يقال فيه غل يغل، حقد والعداوة، ويقال من الغلول وهو السرق من المغرب، غل يغل، غل يغل، هذا من الحقد والحسد. ومن الغلول غل يغل بضم الغين، ويقال من الخيانة أغل يغل، والسرير جمع والسرر جمع سرير، ومتقابلين أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض تواصلا وتحاببا، هذا ورد عن مجاهد وغيره. وقوله إخوانا هذا حال من المتقين السابق، أي وإخوة في الدين، أي إخوة في الدين، والتعاطف على سرر متقابلين ينظر بعضهم إلى وجه بعض كذا قيل في التفسير. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، من يستفتح يعني يطلب فتح باب الجنة، من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أول بمعنى الأسبق الذي لا يسبقه أحد، وأول من يدخل الجنة من الأمم مطلقا أمته صلى الله عليه وسلم، يعني أسبق الأمم، هو أول من يستفتح من الأنبياء وأمته أول الأمم. قوله أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، أي يطلب الفتح للجنة بالقرع فيفتح له صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة، إذن آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح يعني أطلب الفتح، يقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، والحديث الصحيح. وفي رواية وأنا أول من يقرع باب الجنة، هو المراد به بالاستفتاح، طلب الفتح. قوله أول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وذلك لفضلها على الأمم، على سائر الأمم مطلقا. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس الآية. وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذا دون استفسار، يعني أمة موسى كذلك دخلت، لأن هي ثاني أمة تأتي بعدها أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الكثرة. وأما قوله سبحانه في بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين، يعني على عالم زمانه، فالتفضيل حينئذ نسبي ليس على جهة الإطلاق، المراد والله أعلم على عالم زمانهم وليس مطلقا، وإنما هو نسبي. وإذا كان نسبيا حينئذ لا يعارض ما جاء عن هذه الأمة. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الأولون يوم القيامة، السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، يعني هم أخذوا أو تنزل عليهم الكتاب قبلنا ونحن بعدهم. إن كان فضل فهذا، وليس فيه تمام الفضل، ليس فيه تمام الفضل، أي لم يسبقون إلا بهذا القدر فقط، فلهم السبق في الزمان بهذا القدر في الدنيا لا في الفضل ولا في الآخرة، يعني سبق زمني وهذا لا أثر له، يعني لا في الفضل ولا في الآخرة، فلا يثبت فضل بكونهم ماذا؟ قد أنزل عليهم كتاب قبلنا، إذن هذا قبل ذلك في الزمان. هل هذا يدل على الأفضلية؟ الجواب لا، لأنهم وجدوا خلقوا، دل ذلك على أن من خلق أولا نزل على الكتاب أولا. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، بيد معنى سوى وغير وإلا ونحوها، يعني غير أنه، في استثناء وهو اسم ملازم للإضافة إلى أن وصلتها، يعني صلة أن إلى أن وصلتها، ولا يستثنى به في الاتصال بل في الانقطاع. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، الآخرون زمنا، الأولون ها بالسبق والفضل ودخول الجنة والحساب، ونحن أول من يدخل الجنة، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أول من يدخل الجنة، يعني قبل سائر الأمم. وروى الدارقطني من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي، هذا واضح بين كسابقه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، هذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة، فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد، حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته. وأما أول الأمة دخولا فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهو أفضل هذه الأمة. من أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر، لكن يقيد باعتبار أولها لا باعتبار آخرها، باعتبار الآخر عيسى أفضل منه قطعا هذا، لأن من كان رسولا نبيا في زمن وإن ارتفع عنه الوصف فهو أفضل مما كان صديقا ولم يكن نبيا رسولا، إذن باعتبار أولها أبو بكر رضي الله تعالى عنه أفضل الأمة، باعتبار آخرها عيسى بن مريم. وأما أول الأمة دخولا فأبو بكر الصديق، كما راه أبو داود في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدل ذلك على أنه يدخل قبل عيسى، لا، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأنبياء بعد ذلك، وعيسى منهم عليه الصلاة والسلام، فالذي لا يدل على أن أبا بكر يدخل قبل عيسى عليه السلام. إذن أول من استفتح الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، والجنة محرمة على الأنبياء قبله، وأول الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم دون سائر الأمم. ثم لما ذكر ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم شرع في ذكره ما يتعلق به بشفاعته عليه الصلاة والسلام، وباب الشفاعة يحتاج إلى وقت يأتي بإذن الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والدرس يتوقف اليوم آخر يوم، الأسبوع القادم ليس عندنا درس.